لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مع مختصر منهاج القاصدين، وفيه ما زلنا مع الربع الثاني، ربع العبادات، واليوم مع كتاب كما يقول المصنف، كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبو واكتساب، تارة للمعاش وتارة للمعاد. ونحن نورد، أي في هذا الكتاب، آداب التجارات والصناعات وضروب الاكتساب وأسبابها وشرحها. في الحقيقة هذا الكتاب من الدلائل على فقه الإمام عليه رحمة الله، ليبين من خلاله بعض المعاني المهمة. أولا، شمولية هذا المنهج، هذا الدين، لأمري الدنيا والآخرة، وكيف أنك مطالب بالسعي للكسب في هذه الدنيا، أي من الحلال، وكذلك مطالب بالسعي لكسب الحسنات ليوم المعاد، فأنت ينبغي أن تعمل الاثنين معا. وبعض الناس انشغل بالعمل على الكسب وترك العمل على الكسب ليوم المعاد، معناه لا تعارض بينهما. والبعض الآخر يظن أنه تفرغ للعمل ليوم المعاد وترك المعاش، فوقع في المحظور أيضا، والوسطية والاعتدال. والدليل على شمولية هذا الدين أن تعمل لهما معا، فتوظف الدنيا في سعيك للكسب فيها لتكون زخرا لك للنجاة يوم المعاد، أي يوم القيامة. وهذا من لطيف تبويب الإمام عليه رحمة الله. وفي الحقيقة يا إخواني، الحديث عن هذا الكتاب وما جاء فيه من مشروعية الكسب والحث عليه وعلى فضله وعلى أثره على العبد في الدنيا والآخرة، الشريعة في الحقيقة توسعت فيه، ولها أصل من الأصول في هذا الباب، باب المعاملات، والذي يندرج تحته الكسب وغيره. ولذلك لما عم الجهل بهذا الباب، ما الذي حدث؟ انحرفت يعني المعاملات، وانحرف الناس في قضية الكسب، وتدخل الشيطان بحلول وهمية عند الأزمات وعند مثلا الفتن وما شبه ذلك، فكان التناطح والتناحر، وكان ما لا يخفى عليكم، والله وتالله وبالله لو تعلمنا كيف أن المنهج يهتم لكان هذا أسباب الاستقرار والنماء والأداء المتميز للعبودية في هذه الدنيا. لكن لما حدث الاضطراب، حدث الارتباك، وقع التناطح والتناحر، ما الذي حدث؟ مش عايز أقول لك إن في ناس خسروا يعني الدنيا والآخرة معا، أو كسبوا الدنيا ولكن خسروا الآخرة، وناس زعموا أنهم كسبوا الآخرة وتركوا الدنيا ولكن انحرفوا على غير الهدي وعلى غير المنهج المبارك. وعليه نقول بالله التوفيق أن الشريعة الإسلامية حثت منتسبيها بطريقة جميلة ورائعة، على أن يكونوا عاملين مجتهدين جادين منضبطين بالضوابط الشرعية في التعاملات في البيع والشراء والصناعات وما شبه ذلك، كما سنمر على بعض الأحكام سريعا، ولم تترك شيئا إلا وبينته. ووصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. الحلال بين أي بالدليل السمعي من القرآن والسنة وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، وكذا الحرام بين بالدليل من القرآن والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك توجد بعض الأمور المشتبهات الشريعة دلت على لزوم غرز العلماء حتى لا تقع في المحظور. ولذلك هذا الكتاب في نظري مهم جدا جدا، وإن كان مختصر للغاية في الحقيقة لكن هو في غاية الأهمية. الإسلام يا أخواني يكره الإنسان العاطل العال على الآخرين الذي تعود على مد يده وسؤال الناس. الشريعة لا تقبل ذلك، بل يعني تخوف من ذلك وترتب العقوبات على ذلك، لأن المسلم عفيف عزيز لديه أنفة لا يذل نفسه لغيره. عشان كده تجد الترغيب في العمل والسعي والكسب الحلال، بذل الجهد حتى آخر يعني لحظات الدنيا، مش العمر بتاعك انت بس، لحظات الدنيا كما سنبين لك. اسمع معي: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يعني للرجل الذي جاء يسأل يطلب، فقال: هل عندك شيء في بيتك؟ عندك حاجة في البيت؟ قال: لدينا حلس نفترش بعضه وقد نضطر للبس بعضه ونستر به العورة، وقعب. ايش القعب هذا؟ اناء يشربون فيه، يعني البيت كله فيه حتة فرشة صغيرة وقعب اناء صغير. فقال: ائتني بهما. فذهب الرجل وعاد بهما، فامسك بهما صلى الله عليه وسلم وعمل مزاد فوري. مين يشتري مني دول؟ الصحابة قاعدين شكلهم قديم مستعملين، يعني ما يسووش يعني. فقال: أنا واحد أخذهم بدرهم. فقال: لا قليل. طب من يشتريها مني؟ اشتريهما مني بدرهمين. قال رجل برا بالنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أخذهم بدرهمين. هم يستوش درهمين، فأخذهما فأمسك بالدرهمين. وأخذ الرجل وقال: درهم تذهب تشتري به طعام لأهلك تسيبه في البيت، ودرهم تشتري به قدوما وتأتيني به. شوف العجيب، راح يجيب قدوم، راح جايب قدوم من غير إيد، يعني يعني شكله متعود على الكسل شكله كده. فأتى بقدوم من غير يد، فصنع له النبي صلى الله عليه وسلم عودا، يعني يدا، عمل له إيد، إيد الفاس أو إيد القدوم، وقال: هذا تنطلق به تحتطب وتبيع، بدل ما تسأل الناس احتطب وبيع، ومش عايز يشوفك إلا بعد عشر أيام. جه الراجل، جه ما شاء الله معه 10 دنانير أو أكثر، اشترى ملابس واشترى طعام واشترى. فقال: هذا خير أن تأتي يوم القيامة وفي وجهك نكتة علامة سوداء، لأنك كنت تمد يدك تسأل الناس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الموضوع ده، بيقول ان انت ما تحاولش تمد يدك لحد، حاول تجتهد، حاول يكون لك سعي وبذل، وإلا فأنت في خطر عظيم. اسمع هذا الحديث الصحيح: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يعني لحم وشه بيروح من كثر سؤال الناس وتعريض نفسه للحرج. وفي الحديث أيضا: من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني هو معاه بس برضو بيلح ويصر ويعاون، تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. كل ده ليه؟ مش عايزك تمد إيدك، مش عايزك تسأل، عايزك تشتغل، عايزك تبحث عن دور وعن عمل. وفي الحديث ترغيبا وتشويقا: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، أي عند الله عز وجل. تخيل أنت الزرع بيأكل منها أدي، كل هذا صدقة لك عند الله عز وجل. اسمع، وهذا حتى يعني آخر الدنيا كما نقول. في الحديث المشهور كلكم يحفظه: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة شتلة، فسيلة يعني شتلة، شتلة طماطم، شتلة نخلة، شتلة أي حاجة، فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. طيب هو القيامة هتقوم، مين هينتفع بيها؟ بس ده بيأكد أهمية العمل حتى آخر نفس، حتى آخر لحظة، ما تكسلش، وإلا فأنت في خطر عظيم. نعم. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق أي الحلال ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يعني هذا تواكل، خذ بالأسباب، تحرك، هذا هو الدين. قال عمر: إني لأمر بالرجل فيعجبني. زي ما قالوا عندنا صفحة حلو، شكله حلو، لبس كويس، شكله مهذب، فأسأل أله صنعة، أله حرفة، فإن قالوا لي لا سقط من عيني. يبقى أنت عال على كده، أنت عال على الآخرين من غير حرفة، يعني من غير صنعة، من غير بذل أسباب. الأمر في منتهى الخطورة. مر عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى الذي نحبه، مر برجل فقال: ما تصنع؟ تعمل ايه؟ فقال: أتعبد. خلي بالكم الكلام، أتعبد. فقال عيسى عليه السلام: ومن يعولك؟ مين اللي بيصرف عليك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك، أي لله تبارك وتعالى، لأنه بيجتهد وبينفق عليك. فالمفهوم الصحيح يا إخواني لقضية الكسب يتمثل كما سيبين الإمام في باب جميل جدا في النهاية سنشير إليه في نهاية كتاب الكسب، أن المسلم من خلال النية والمقصد والإرادة سيجعل وقت الكسب كله في موازين الحسنات. طيب أنت بتكسب ليه؟ بتشتغل ليه؟ بتصنع ليه؟ بتتجر ليه؟ بتزرع ليه؟ مش من أجل الدنيا وحسب، مش من أجل المال وحسب. أنت تختلف عن باقي الناس، لك نوايا، لك عبوديات في ذلك سيشير إليها الإمام في وقتها وسنقف عندها بإذن الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في فضل الكسب والحث عليه. قال الله تعالى: وجعلنا النهار معاشا، فذكره في معرض الامتنان، وقال الله تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. في قول تعالى وجعلنا النهار معاشا، قالوا من أجل النعم أن جعل لك النهار مبصرا لتطلب المعاش وتتحرك لتحصل القوت والكسب الحلال وتقوم بعفاف من تعول من والدين، من زوجة، من أبناء، وكذا أنت شخصيا. فهذا يا إخواني السلف يقولون: والله يا إخواني وجب علينا نشكر على الله أن امتن علينا بالنهار. تتخيلوا لو كانت كلها ليل بهذه الطريقة لارتبك الناس ولاضطربت الأرزاق، وقل من يجيد العمل بالليل أو يتقن العمل بالليل، أو قد يكون هذا في بعض الأوقات وبعض الأزمنة وبعض الظروف، لكن مش على الجملة. الجملة أن كسب النهار له يعني شرف وفيه ميزة. وأنت مطالب أن تشكر ربك تبارك وتعالى أن سخر لك النهار. يقول قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الآية دي فين؟ في الحج، مش كده؟ يعني شوفوا، أنت تؤدي فريضة الحج لا بأس أن تتكسب، أن تتاجر، أن تبيع وتشتري، أمر فيه سعة والأمر فيه ترغيب كما سمعت، وهذا شيء جيد. وأيضا في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني ابحثوا عن أرزاقكم بعد أن تؤدوا فريضتكم. يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب الحلال جهاد. وفي الحقيقة هذا الحديث فيه ضعف، لكن عندنا من القرآن ومن السنة ما يبين مزية طلب الكسب الحلال في المقارنة مع الجهاد، وحينما يجمع بين الاثنين معا، كيف يقدم طلب الرزق على الجهاد. اسمع في قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. اللي هم مين دول؟ اللي بيشتغلوا، اللي بيتاجروا، اللي بيزرعوا، اللي بيصنعوا. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. شو بقى اللي معهم مين؟ وآخرون يقاتلون في سبيل الله. يا سبحان الله، قدم طلب الرزق في الذكر لبيان عظمته على ذكر الجهاد الذي تجود به بنفسك في سبيل الله. قضية تحتاج إلى وقفة. وحسبنا هذا الحديث الجميل، حديث رائع جدا جدا، من أحاديث المباركة، يعني له أكثر من رواية. منها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في جماعة، فقام شاب جلد قوي يافع، يدوبك بعد التسليم مباشرة خرج، فاثنين اللي قاعدين في الصف الأول كده على طول قال: ويح هذا، لو كان يعني جلده، خروجه مبكرا، سعيه في سبيل الله كان أحسن له، يعني كان في جهاد ولا حاجة. لكن فقال صلى الله عليه وسلم لهم كلمات جميلة جدا تكتب بما أذهب. اسمع ماذا قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا، على ولده تجمع الأبناء جميعا، صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين ضعيفين فهو في سبيل الله، أبو وأمه، وإن كان خرج يسعى على نفسه، ما عندوش حد بس لنفسه، هو يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، برضه في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. شفت بقى البيان ده؟ صاحي بدري ورايح للشغل وأدى الفرض، الأذكار ممكن يقوله هو ماشي ليكون متقنا لعمله، لأن الله يحب ذلك من المؤمن، فتحرك وانطلق، شيء جميل جدا جدا جدا. اليوم يا أخواني أريد أن أشير إشارة مهمة جدا. وطننا عزيز علينا ونحب له الخير ونتمنى له السلامة. بعض الدعوات وبعض الإرهاصات وبعض المتربصين به يعملون على تهيجي لإدخاله في النفق المظلم والفوضى الهدامة. لا لا، نحن قلناها عنكم، هذه دعوات فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع، جربنا وما زلنا نعاني من الأثار. لكن أقول: هل أتقن العمل؟ هل أدينا بأمانة وديانة؟ هل اجتهدنا في أعمالنا؟ تخيلوا لو كل الناس تعمل في القطاع العام والقطاع الخاص في كل المجالات أتقنوا وعملوا بديانة وأمانة وبنوايا صالحة، ما الذي سيكون؟ سيعم الخير والبركة وتدور العجلة، تتقدم يعني الأمور، ويحمى الوطن ويحافظ عليه. لذلك انتبهوا، هذه المعاني لها إسقاطات على الواقع في غاية الأهمية. قال: طلب الحلال جهاد. طبعا هذا الحديث قلنا ضعيف. وقال: إن الله لا يحب العبد المحترف، مش المحترف ليفربول يعني، المحترف اللي مع صنعة، اللي متقن لتجارته وزراعته، يعني ده المحترف الشرعي اللي متقن لصنعته. هو الحديث فيه ضعف، لكن عندنا حديث غيره، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وده حريف، حريف شغلته يعملها صح وطلعها صح، فيهاش غش ولا خيانة ولا تدليس ولا تلبيس ولا أي شيء بالمرة. نعم. قال: وأورد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. حاجة جميلة جدا، يعني أحلى حاجة تأكلها اللي من عمل إيدك، اللي بقرشك اللي انت سعيت عليه. مش لازم تكون انت صنايعي مثلا تصنع، لكن ممكن تداجر، ممكن تزرع، ممكن تكون صنايعي، ما فيش اشكال. الاجره دي هذه اطيب الكسب، وهكذا كان الانبياء والرسل. قال: وفي حديث اخر ان زكريا عليه السلام كان نجارا. هنيئا للنجارين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ادم عليه السلام حراثا، يحرث حرث، ونوح نجارا، وإدريس عليه السلام كان خياطا، وإبراهيم ولوط زراعين، زراعين يعني مشهورين بإتقان الزراعة، وصالح عليه السلام كان تاجرا، وداود زرادا، زراد اللي هو بيصنع الدروع في الحرب والأسلحة وما شابه ذلك، وموسى وشعيب عليهما السلام، ومحمد صلى الله تعالى عليهم جميعا رعاة، يعني عملوا بالرعي، موسى وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويضاف إلى نبينا أنه عمل إيش؟ تاجرا، تاجر لخديجة في مالها، وكان متقنا، وكان الناس يأتونه عن بعد لعظيم أمانته وصدقه في تجارته صلى الله عليه وسلم. تخيل بلا من الأنبياء كلهم قدامك سمعت كانوا شغالين، وما انت عاطل ليه؟ ما ينفعش تبقى عاطل، الإسلام لا يحب ذلك لأبنائه أبدا، لازم يكون لك شغلك حتى تكون قد أديت ما عليك. قال: وأما الآثار أي الواردة عن السلف في هذا الموضوع فهي على النحو التالي. قال: روي عن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني استعن بالكسب الحلال، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال. يعني هو بقول له: يا ابني ما تعودش عطلان، اشتغل واكسب، وإلا فالفقر له أثار خطيرة، ممكن يكون لها يعني أثار جانبية مدمرة للنفس. زي ايه؟ اسمع. قال: رقة في دينه. الفقير احيانا، مش كل الفقراء طبعا، في فقراء زهاد وعباد وعندهم ديانة وأمانة، لكن يقصد بعض الفقراء عنده رقة في دينه ضعيف، ممكن يتساهل، ممكن يفرط، ممكن يتزين، ممكن ينافق، ممكن يكذب، ممكن يعمل اي حاجة لانه حسب الفقر عايز يجيب فلوسه بس. فده بيقول لك ده خطر، خلي بالك، خليك مستور عشان ما تدخلش في الباب ده تبقى عرضة لحيل وأساليب الشيطان. قال: وضعف في عقله. ازاي دي؟ والفقير دايما عقله لا، هو المقصد ايه؟ ان هو مرتبك، ان هو مضطرب، ان هو ما معهوش خالص، ومش صاحب حرف ولا صاحب صنعة، وقعده بس حصل له كبت، حصل له انفجار، ممكن تصرف غلط، ممكن يعمل حاجات متسرعة مندفعة، فده ضعف، ضعف في العقل في الحقيقة، لأنه ما في أسباب كتير ممكن يأخذ بيها بفضل الله عز وجل. قال: وذهاب مروءته. لأن يبقى الناس بتقول ده فقير، بتيجي تديله بيمديده ياخد، المروءة بتروح. قال: وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. الناس هتستخف بيه طالما هو له شغال وله بيتكسب ولا بيعمل اي حاجه خالص وقاعد، الناس كلها هتستخف بيه، ده سيبك منه، ده عاطل. مش بيحصل الكلام ده كتير؟ ناس سقطوا من اعين الناس بهذه الطريقه. نعم. قال المصنف: وقيل لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ أو ده عمل إيه بقى؟ راح قاعد في المسجد قال: أنتم مش بتقولوا إن الله لما خلق القلم قبل يخلق القلم بخمسين ألف سنة قال اكتب، قال القلم: وماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما كان إلى قيام الساعة من الأرزاق والأجال والأحوال. خلاص الرزق جرى به القلم، يبقى أنا هروح في المسجد واللي قدر لي يأتيني. هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. الأصل أنك توقن بهذا وتأخذ بالأسباب للوصول إليه، وإلا فإن لم تأخذ الأسباب فتطعن شارع سبحانه وتعالى. أنت لم تستوعب المسألة كما ينبغي. خذ بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب، وأنت على يقين أن ما قدر لك سيكون. نعم اسمع: وقال: لا أعمل شيئا حتى أتيني رزقي. فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ وإن كان هذا الحديث ضعيف وعفو كثير من أهل العلم، ولكن عندنا الأدلة الصحيحة تحث على العمل كما سبق وبينا، وتوجد حديث كثر لا تعد ولا تحصى، وآيات الحث بعد أداء طاعات فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ده كله دعوة واضحة جدا، القرآن والسنة مش محتاجين للأحاديث الضعيفة فيها. وقال: حين ذكر الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا حديث صحيح، صحيح الترمذي وغيره، وده بيأكد المعنى بتاعنا. هاتوا أصل الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير بيعمل إيه؟ العصفور الصغير ده بيعمل إيه؟ ينطلق مغردا في الصباح الباكر آخذا بالأسباب، يطير يمنة ويسر، يبحث من مكان لآخر، ينقب هنا وهناك حتى يأتي برزقه آخر النهار فرحا مسرورا، ورزق غدا على من؟ على الرزاق سبحانه وتعالى. هو ده التوكل الصحيح. لكن أنت ما تاخدش بالأسباب وتقول أنا أقعد ورزقي هيجيلي، هذا كلام غير مقبول وغير متصور. نعم. قال: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم، والقدوة بهم. وعايز يقول لك إيه؟ يعني إحنا قلنا لك الأنبياء كانوا كلهم شغالين، صح؟ مفيش حد فيهم عاطل، كلهم كانوا شغالين، أنبياء والرسل، ماشي؟ وبرضه خذ عندك الصحابة المثال الأسنى اللي ابن مسعود قال عنهم إيه؟ هم القوم الذين اختارهم المولى تبارك وتعالى لصحبة نبيه، ها؟ وإقامة دينه. يا الله، ربنا اختاره عشان حاجتين: أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعشان يقيموا الدين يطبقوه ويفعلوه في أرض الواقع. كلهم كانوا شغالين وكلهم كان لهم صنعة، وما كان أحد منهم عاطل أو عالى على أحد، يعني كان لهم بذل عظيم جدا. فاكرين لما هاجروا إلى يثرب وقوبلوا بالترحاب من الأنصار، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مؤاخى بين المهاجرين والأنصار؟ تعال شوف المشهد ده كده، في حتة في المسجد جنب المسجد كده، سيدنا سعد بن الربيع كان أخو مين؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ده مهاجر وده أنصاري. فرح أخذه على جنب قال له: بص، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، أنا عندي زوجتين، انظر إليهما أيهما أعجبتك أطلقها وتعتد وتتزوجها أنت بعد العدة. جاي مكة صدرت الأموال وسرقت يعني ما كان لدى المهاجرين، ماشي، ومالي كذا وكذا وكذا، أقسمه بيني وبينك نصفين، يعني عندي مثلا بستانين واحد وانت واحد، عندي شوية إبل أنا نص وانت النص، شوية غنم أنا النص وانت النص. شوف، عايز يقسم ماله كله بالنص بينه وبينه. أخوة هذه التي نزلت فيها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة مثال عالي جدا. فقال له إيه سيد عبد الرحمن؟ قال: بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، دلني على السوق فإني رجل تاجر، أعرف أجيب القرش إزاي. وذهب وتاجر حتى صار أغنى أغنياء المدينة. يا الله. حتى كان يقول والله من فضل الله علي وكرمه معي لو رفعت حجرا لوجدت تحته مالا. يعني أي حاجة تجد فيها بتكسب، التجارة 19 ربح فيها بركة. الله المستعان. نعم. وقال أبو سليمان الداروني: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك. العبادة عندنا مش أنت تقعد تصلي طول الليل طول النهار وغيرك يشتغل لك، لا ده عندنا كده مش صح. ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما. عارفين يقصد إيه؟ ابدأ بطعامك فحرزه اضمنه، وبعد كده تفرغ للعبادة. يعني اضمن قوتك، ولأن في الأثر المشهور اللي بيقول إيه؟ النفس إذا حازت القوت ها اطمأنت، اطمأنت، حازت القوت اطمأنت. فهو بيقول له لا، أنت عاوز تتعبد ما عندناش مشكلة، بس حوز قوتك الأول عشان ما تبقاش عيني على غيرك، عشان الناس ما تمدلكش ولا أنت تمد إيدك ناس ولا تترك من تعول عالة على الناس، هذا غير متصور. يقول هو الإمام: فإن قيل فقد قال أبو الدرداء: زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعا. ولا واحد اعترض علي بكلام سيدنا وتجرسنا أبو الدرداء وقال إن أنا جمعت بين التجارة والعبادة ما عرفتش نجمع بينهم، فهو بيرد حفصل يقول له فلم يجتمع فاخترت العبادة. فالجواب على ذلك يعني أنا لا نقول أن التجارة تراد لذاتها. أنت مش بتتاجر عشان التجارة وعشان المكاثرة وعشان مفخرة وعشان الرياء والسمعة، لا، أنت بتتاجر عشان تعف نفسك وتعف من أنت عنه مسؤول كالوالدين والزوجة والأبناء، وليكون لك يعني قدرة على الإنفاق والبذل والتطوع إلى آخره، بل الاستغناء عن الناس وأغناء العائلة، أي من تعول، وإفاضة الفضل على يعني إخوانك من المسلمين. فأما إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر به ونحو ذلك، فصحيح على كلام سيدنا أبو الدرداء ده مذموم. فاكرين حديث النبي مع الشاب الذي خرج مبكرا؟ لو كان قد خرج يعني على ولده يعني يعولهم أو على أبوين شيخين كبيرين ضعيفين عشان برضو ينفق عليهما أو على نفسه يعفها حتى لا تمتد اليد الآخرين، فهو في سبيل الله. يبقى إذن المعنى عظيم جدا جدا. قال: وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لأمور أربعة. كذا الإمام طبعا هو بيتكلم مع ناس في زمن وناس فاهمين الكلام بالإشارة، الكلمة واحدة تغني تحتاج إلى شرح في كتب مش في جملة مثلا ولا، فجايب بحاجات سريعة جدا جدا. دخل على طول مباشرة في عقود البيع والشراء اللي كل واحد فيكم متعرض لها، وكل واحد فيكم المفروض يبقى فاهم كويس جدا ان هو الواجب عليه اذا كان زارع او صانع او تاجر يبيع ويشتري، الواجب عليه ان يتعلم فقه البيوع حتى لا يقع في الحرام. الواحد حزين جدا يا اخوان، بيجي لنا ناس بيصعدوا المنابر وتبص تلاقيه متورط في معامله ربويه، في معامله محرمه لها مواصفات واللفظ فيها له قيمة وله معنى وله حاجات. كنت لسه بفكر أنا والشيخ علي أن احنا والله نتوقف هنا عند هذا الكلام وننتقل لكتاب فقه، بس كان من رأي الشيخ علي أن احنا هنطول وعايزين نخلص الكتاب الأول، وإن كان في العمر بقية إن شاء الله أرى من الواجب أن نقوم بدراسة فقه كامل متكامل إن شاء الله تبارك وتعالى. فأدعو الله أن يمن علينا بالعمر النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. يقول الإمام: وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لأمور أربعة. أي عقد؟ لازم يكون فيه 4 شروط: الصحة والعدل والإحسان والشفقة على الدين. يا الله على اختيارات الإيمان، يعني حاجة عالية جدا جدا. الصحة دي طبعا لها شروط صح، هنتكلم في بعضها دلوقتي سريعا ماشي، وإن كان تفصيلها سيأتينا مفصلا في كتب الفقه، لكن هنتقيد بالذي ذكره الإمام اختصارا. العدل وجماله وحتميته في التعاملات فيما بيننا حاجة راقية، هتعرف مكانته دلوقتي في الكلام. طيب وإيه تاني؟ الإحسان. يا ربي الإحسان في البيع والإحسان في الشراء والإحسان في الإقالة، إقالة العثرة يعني، في مواطن كتير بتجيلنا منازعات فيها، واحد باع وواحد اشترى، واللي باع بقى فهم الحديث تاني عايز يرجع فيقول لا البائعين بالخيار ما لم يتفرقا، واحنا تفرقنا خلاص. طب والإحسان فين؟ في إقالة يعني من أراد الإقالة، وكم رتب على ذلك من أجل وثواب سيأتينا إن شاء الله مفصلا. لكن الأروع بقى والشفقة على الدين. إيه يا جماعة الكلام ده؟ خلي بالك من الدين، دينك دينك، لحمك دمك عظمك، دينك أثمن شيء في حياتك وأغلى شيء عندك، أوعك تشوه صورة الدين، أوعك تكون سلمة ينفذ منها إلى الدين، أوعك تكون ثغرة يدخل منها الباطل اللي يشوه معاملات الدين. خليك صورة دعوة صامتة للآخرين، كيف غير في الدين وكيف صنع بي الدين، وكيف أتعامل مثلا بالأمانة والوفاء والصدق والإحسان والشفقة والرحمة. حاجات يا أخواني صراحة عايزة شرح مطول. احنا عدينا بقالنا قد ايه يا مصطفى؟ طيب لسه معنا وقت. الأمر الأول قال في الصحة، أي في صحة العقود، فإن كان العقد بيعا فله 3 أركان: العاقد والمعقود عليه واللفظ. انتبهوا، الركن الأول: أما العاقد فينبغي للتاجر ألا يعامل المجنون. يعني هو بيقول لك هنا الأمر الأول في الصحة العاقد اللي هو أنت بتبيع، وممكن يكون أنت اللي تشتري ماشي، فيبدأ بتوجيه النصائح مباشرة، خش على الموضوع على طول كده عشان تبقى مركز. أما العاقد فينبغي للتاجر أن لا يعامل المجنون. رحت للسوق لقيت واحد مجنون بيبيع، هتعمل ايه؟ فرصة العمر، هتروح بتفتفه مظبوط، هتضحك عليه يقول لك عملت مش عارف ايه، فرصة. يا الله، لأنه غير مكلف فلا يصح بيعه. طب ده انت شاطر شرعا، لو شريت من واحد مجنون مش مركز مضيع بيفوت، البيع ده باطل شرعا لا يصح إلا إذا جاء وليه فأقره عليه، لكن تشري منه كده تضحك عليه وتأخذ الحاجة وتمشي هذا حرام. قال: ولا يعامل العبد إلا أن يعلم أنه مأذون له. واحد عبد له سيد، لقيته في السوق معاه شاه معاه حاجة بيبيعها، شرائك منه باطل إلا إذا جاء السيد وأقر أنه هو الذي أرسله بهذا ليبيعه، ممكن يكون سرقها ما ينفعش. وكذلك الصبي لا يعامل إلا أن يكون قد أذن له الأب أو الوصي. لقيت عيل صغير ببيع، ما تشتريش منه، العقد غير صحيح إلا إذا علمت أنه أذن له في ذلك، فيصير منزلة العبد المأذون له. قال: وعند الشافعي لا تصح عقود الصبي، يعني عقد الصبي الغير بالغ لا يصح إلا إذا أقر على الراجح كما قلت. قال: ومعاملة الأعمى عندنا صحيحة. عندنا يعني عند مين؟ ابن قدامة حنبلي المذهب يقول عندنا كحنابلة أن هذا العقد إن كان الصبي مميز عقده صحيح. يصح بيعه وشراؤه. وعند الشافعي لا تصح أي هذه الصفقة باطلة لأنه غير مؤهل. وأما الظلمة ومن أكثر ماله حرام فلا ينبغي أن يعامل إلا في شيء يعرف أن عينه حلال. عارفين زي واحد معروف أنه لبش من السراق حرامي ماشي ظالم واخذ حاجات من الناس بالقوة قطع طريق مثلا وأنت تعلم لا يجوز بيعك فاسد شراؤك لا يصح لا يصح أن تأخذ منه. يعني وجدت شيء ثمين هاتف مثلا بهيمة سيارة يغلب على الظن أنها مسروقة لا تشتريها بل لا تدعه يأخذها حتى تتأكد من هذا الأمر. لكن الأصل أن أنت لو اشتريت وظهرت بعد كده أنت تغرم ما دفعت روح دور عليه خد حقك منه وصاحب الحاجة يأخذها لأنك أنت أخطأت في حق نفسك. نعم زي مثلا الناس اللي بتشتغل في غسيل الأموال عارف أن ده من تجار المخدرات وده من المرابين وده مش من كذا فيتعامل معهم في تثمير أموالهم هذا عون لهم هذا تقوية لهم. هؤلاء إذا أخذنا منهم موقف ولم نتعامل معهم فهذا في الحقيقة لعله من التضييق المشروع حتى يتوبوا إلى الله ويعودوا إلى الحلال ويتركوا الحرام لأن هذا سبب لحدوث مثل هذا الواقع المرير والطبقيات الحاصلة والتضخم الموجود. نعم لكن ما علم أن عينه حلال هو مش كويس بس دي حاجة بتاعته فعلا ومش مسروقة وتيقنت والمالك لها الفعل يجوز أن تشتريها لكن لو ابتعدت عنه فهذا أولى لك وأحوط. الركن الثاني المعقود عليه وهو الشيء المشترى المال المقصود نقله. يعني ضرب أمثلة من ذلك لا تجوز فيها يعني الصفقة تكون باطلة. قال لا يجوز بيع الكلب لأنه نجس العين. بس دي مثلا مع الأسف الشديد محتاجة توضيح. يعني احنا النهاردة عندنا أصل ان الكلب نجس في عينه لا يباع ولا يشترى. لكن قد يأتينا البعض مثلا يقول احتاج الكلب للحراسة حراسة الغنم حراسة المصنع حراسة مثلا المنزل او اريد كلبا لتعليمه الصيد ليصيد معي او علي. طيب ماذا نصنع الآن؟ كان في القديم يسهل أن تجد هذه الأشياء لا تباع فتقوم أنت بتربيتها وتعليمها فلك ذلك. لكن الآن أصبح لها وكالات وجهات تبيع هل يجوز أن نشتري إذا اضطررنا لذلك؟ أنا عاوز كلب للحراسة فعلا محتاج له في مصنعي في شركتي في غنمي مثلا. بعض العلماء من المعاصرين بيقول يعني لعل هذا مخرج ان انت لو رحت اللي بيدرب الكلب ده كلب البوليس مثلا بيجهزه وبينفق عليه وبيأكله وبيشربه وينظفه وبيعلمه الحراسة وازاي تتعامل معاه فليعطى الأجرة على التدريب والتعليم لا على ثمن الكلب خروجا من المسألة هذه. وأرى ان هذا يعني رؤية معاصرة فيها اجتهاد وإن تركت أولى. يعني لو لقيت أنت بنفسك وجبت الكلب وربيته أفضل مما تشتريه فهذا من باب الحيطة والحذر. نعم قال فأما البغل والحمار فيجوز بيعهما سواء قلنا إنهما طاهران أو نجسان. يعني لأنهما يراد لغيرهما يعني مش للأكل والشرب عن في أقوال الحمار بلا خلاف البغل في بعض الأقوال الشاذة تقول بجوازه حرم أولا وأبيح ثانيا. المسألة طويلة ستأتينا مفصلة في بابها لكن هو يقول لكثرة الاستعمال لهما يجوز أن يباع وأن يشترى للمنفعة لهما. هل يقاس الكلب على ذلك؟ والله من اجتهد في المسألة كما ذكرت لكم لعله يرى في ذلك جوازا والله أعلم. طيب، يقول: ولا يجوز بيع الحشرات، لا تباع، ولا بيع العود والمزمار، عود الموسيقى والمزمار لا يجوز بيعهما، حرام. والصور المصنوعة من الطين اللي هي الأصنام لا تباع ولا تشترى ونحوه. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه حسا ولا شرعا. يعني ما ينفعش حضرتك تبيع حاجة ما تقدرش على تسليمها، زي اللي بيع طائر في السماء تقول له: شايف الصقر اللي معدي ده، أنا بحولك ماشي، لتصطاد به لتستعمله مثلا، فهذا لا يجوز. أو زي ما يقولوا في المثل عندنا: ما تبيعش سمك فيه في مية، فهذا. أو لا يباع العبد الآبق، يعني العبد الآبق الهربان اللي مش موجود، فمين يشتري مني أنا مش لاقيه، هذا لا يباع ولا يشترى، إنه غير قادر على تسليمه. نعم. وأما الشرع كالمرهون وبيع الأم دون الولد الصغير، أم الولد يعني، أو الولد دون الأم، فهذا ممنوع تسليمه شرعا. يعني مثلا كانت الإماء تباع وتشترى، ومن معها ولد صغير لا يباع دونها حتى لا يحرم من رضاعتها، ولا تباع هي دونه ماشي، لأنها فيها إجحاف بحق الطفل وبحقها كأم. نعم. لكن المرهون، الشيء المرهون هو ذكره هنا لو شرعا لا يصح بيعه. يعني ايه؟ يعني انت محتاج لمبلغ من المال، وعندك قطعة ارض، عندك محل، عندك منزل، عندك سيارة، عندك عين من العيون، فتقول: خذ هذه رهنا عندك على ان تعطيني مبلغ كذا لي، يعني أفرج كربتي لأفعل كذا، بشروط الرهن المشروعة، وإن شاء الله يبقى نتكلم فيها بعدين، إن المرتهن عنده لا يستفيد، يعني ما يخدش ريع الأرض مثلا، ما يخدش نتاج الأرض مثلا، أو ما يخدش السيارة يشغلها وهي مرهونة عنده، لا، يحفظ زي ما هي ماشي. والأرض لو عايز ينتفع بخراجها يأجرها بأجرة تانية غير الرهن. لكن الرهن ده إذا كان على موعد ضرب، يعني أنا أجيب لك مثلا 100,000 في يوم كذا، وجيه الميعاد وما جبتش، الشرع بيقول هنا قبل المدة ما ينفعش إن أنت يعني راهن الأرض تبيعها، ما دي أرضك بس أنت راهنها بقيمتها للواحد تاني، ما ينفعش أنت تبيعها إلا بإذن الراهن اللي هو المرهون عنده. قلت فلوسك عندها لك بطريقة فلانية وأذن لك، يجوز. طيب هو يقدر يبيعها وهي مرهونة عنده قبل الموعد، لا يجوز له ذلك. إذن بإذن الشرع لا يباع شيء المرهون إلا بضرورة ذلك. طيب لو حل الموعد لا يباع عن طريق أحدهما، بل يباع عن طريق القاضي الشرعي، عشان ما يبقاش في بخس ولا مغالاة. صاحبها يقول لك لا دي تسوي 100، والتاني يقول لا دي تسوي 50، لا، يبقى احنا نجيب قاضي شرعي يتقي الله عز وجل فيحدد السعر الحقيقي. نعم، تمام. قال الركن الثالث: اللفظ، البيع والشراء بمثابة عقد زي ما بينا بين واحد وواحد، في ألفاظ يصح بها العقد. اسمع، قال: وهو الإجاب والقبول، فإن تقدم القبول للإجاب لم يصح في إحدى الروايتين، ده عند الإمام أحمد ماشي، ويصح في الأخرى سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب، فإن تبايع بالمعاطاة فظاهر كلام أحمد صحة البيع. يعني إيه الكلام ده؟ البيع والشراء لازم يكون في إيجاب وقبول، هذا الأصل في فقه البيع والشراء. بعتك قبلت ماشي، يبقى في إيجاب وفي قبول وفي ثمن ماشي، وطريقة سداد متفق عليها. يبقى الإجابة والقبول ده شرط أساسي. لكن لو أنت جيت وخدت البهيمة مثلا ومشيت من غير ما يبقى في إجابة ولا في قبول، هذا البيع فاسد، لا صح. يبقى نرجع تاني، نرجع الحاجة لصاحبها ونبيع ونشتري على رأسه ماشي. طيب، الشيخ هنا بيقول ايه الامام؟ فان تبايع بالمعاطاه صح العقد. يعني المعاطاه بيقولوا ان المعاطاه دي في الاشياء اليسيره البسيطه، زي ما تقول تخش سوبر ماركت مثلا، معروف علبه العصير دي معروف ثمنها، فبتاخدها وبتديله ثمنها، لا انت اتكلمت ولا هو اتكلم، صحيح تمشي في الحاجات اليسيره ماشي، مثلا سندوتشات مثلا، حاجات بسيطه يسيره كالفاكهه مثلا وما شابه ذلك. لا يشترط الاجابه والقبول لان دي معاطاه فيها سعه، وان كان البعض يقول ورعا لابد من التسميه، اجابه وقبول خلي بالك حفاظا عليه وعليك عشان ما نختلفش. وبالاجماع وبلا خلاف لا يجوز المعاطاه الا المعاطاه في الاثمان، حاجات الغاليه ثمينة، ذهب مثلا، الفضة، السيارات، الأشياء ثمينة، لازم يكون في إجابة وقبول، وإلا البيع باطل. وإن شاء الله لو كان في العمر بقية نفصل في هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. وقال القاضي أبو يعلى: لا يصح ذلك إلا في الأشياء اليسيرة أي المعاطاة، كما قلت لكم هذا أصلح الأقوال، يعني أن تكون المعاطاة في الأشياء المحقرة البسيطة يعني مش ثمينة، دون الأشياء النفيسة لجريان العادات بذلك. قال: وينبغي من طريق الورع ألا يترك الإجابة والقبول ليخرج عن شبهة الخلاف. يعني خلي بالك الأورع أن أنت إن شاء الله تشتري إيه، دي بكام، تبقى حالي انا عاوزها، اقول لك اتفضل، قول له اتفضل فلوس، يبقى كده خرجنا من الخلاف، يبقى كده اسلم لك واورع ان شاء الله. قال: وقد شدد الله تعالى في امر الربا فينبغي ان يحذر من الوقوع فيه، وهو قسمان: ربا الفضل وربا النسيئه، فينبغي ان يعرف ذلك وما يجري فيه من الربا، اي المعطي والاخذ. ويحتاج أيضا أن يعرف شروط السلم، بيع السلم وبيع الإجارة والمضاربة والشركة، فإن المكاسب لا تنفك عن هذه العقود المذكورة. في الآخر الإمام أجمل هذه أبواب في كتب الفقه في كتاب البيوع، أبواب مفصلة فيها أدلة شرعية، فيها أقوال يعني للأئمة الأربعة، فيها تفصيل. عشان كده بقول والله يا اخواني ضروري جدا جدا جدا احنا ندرس فقه ونتعلم كيف نتعامل في هذه الامور. نختم باشاره هنا هو اشار لربا الفضل، وطبعا انتم عارفين ربا الفضل هو التفاضل في احد النقدين، والاصناف المذكوره في الحديث اللي هي الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر، وتاني التمر بالتمر والشعير بالشعير والملح. هذه الأشياء لو هتديني ذهب وتاخد ذهب يبقى وزنا بوزن، بر بر وزنا بوزن، تمر بتمر وزنا بوزن ماشي. لكن لو اديتني مثلا ذهب بذهب أقل في القيمة، واحد فينا تفاضل على أخي، هذا ربا الفضل، هذا لا يجوز، محرم في الله عز وجل. لكن لو اختلفت الأصناف، ذهب معايا وانت معاك فضة، لو كان يدا بيد لا بأس، هاك وهات، هات وخد زي بيقولوا. لو مثلا عملة بعملة أخرى يدا بيد، سلم واستلم، مفيش مشكلة. لكن إذا كانت من أصناف المذكورة هذه فلا يجوز فيها. أما ربا النسيئة فهذا من أبشع أنواع الربا الذي كان عند اليهود وانتشر وتعامل به العرب في الجاهلية، ومع الأسف عادوا إليه بكثرة في هذه الأيام، اللي هو إيه؟ يأخذ منه القرض أو السلعة أو يشتري منه الشروة ويدي له موعد، يقول له إن شاء الله في شهر 10 مثلا هديك الفلوس، يجي في شهر 10 ما معهوش، يقول له ما فيش مشكلة، أجل لي 12 وزود مثلا 5%، طيب أجل لي 10 اللي جاي وزود 10%، فيأتيه في الموعد ما عرفش يسدد، يقول له أجلك كم شهر كمان وتزود، وزود. ده اسمه ربا النسيئة، وكلا النوعين ربا، وهو ما يعني عمت به البلوى في البنوك مع الأسف الشديد، وانتشر حتى في أوساط الجمعيات المسماة بالرجال الأعمال والخيرية مع الأسف الشديد زورا وبهتانا، وكله ربا والعياذ بالله تعالى. والأدلة في حرمته لا تعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا من آخر ما نزل من محرمات، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يمحق الله الربا. كلمة محق يا جماعة ما تخللوش حاجة، تدمروا. ومصداقا لهذه الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعامل أحد بالربا إلا وكان عقبة أمره إلى قل، لازم يفلس في الآخر. وحسبنا عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، اللي ادى واللي خد واللي كتب العقد واللي شهد عليه، كل دول ملعونين، تخيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا. أشكال وصور ومسميات، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. يا الله، من يقبل ذلك؟ أقل باب، أيسر باب في الربا أن ينكح الرجل أمه. يا الله. وإن أربى الربا عرض الرجل للمسلم. الأحاديث في الباب كثيرة والمجال لا يسع، لكن نقف عند هذا الحد على أن نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. ونصيحة قبل أن أقوم، أقول للأخوة جزاكم الله خيرا، رجعوا أي كتاب فقه، خذوا فقه البيوع معانا كده عشان في حاجات عدت بسرعة الوقت ما يسعش إن احنا نفصل فيها ومش مجالها، قروها، حاولوا تعملوا لهم ملخصات، وإن شاء الله تعالى لما يجي شرحها تبقى بالنسبة لكم أوضح وأيسر وأسهل إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. نجاوب على الأسئلة سريعا. يقول: أنا شاب أريد أن ألتزم وأحافظ على طلب العلم، ولكن العمل عائق في طريقي لأن العمل 12 ساعة ولا أجد وقتا لحضور الحلقات والدروس. عموما لا تيأس، يعني ابحث عن فرصة عمل أخرى تكون أقل في الوقت، وحاول أن تغتنم هذا الوقت الطويل في السماع، كان لا يعيقك عن أداء دورك في تسجيلات المشايخ، شروحات كتب وكذا. اسمع وبعد ما تراجع لخص واكتب، وحاول يعني تجتهد تبحث عن عمل غير هذا العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنا اشتريت سلعة بالتقسيط وبعتها كاش وأنا أسدد أقساطها. إن كنت قد فعلت ذلك من أجل المال لا من أجل السلعة، يعني أنت مش عاوز السلعة أصلا وعاوز فلوس فاشتريت حاجة وحرقتها في السوق، بيسموه الحرق، أنتوا عارفينه طبعا. الحرق ده اسمه التورق. التورق معناه ان انت بتاخد السلعة مش عاوزها هي، ده انت عاوز الورق، الورق اللي هو الفضة كانت كعملة، فانت عايز الفلوس تشتري الكوتش وتروح تبيعه بره تاخد الفلوس تتصرف فيها. يعني كثير من اهل العلم يقولون هذا ربا. عمر بن عبد العزيز يقول: اخية الربا، او من اخية الربا، من شكرة الربا، ماشي. بعض العلماء من المعاصرين يبيح ذلك في اضيق الحدود عند المصائب، عند الكرب الشديدة، عند الخوف من الحبس وعدم وجود قرض حسن، جاز أن تشتري وتبيع على غير من اشتريت منه مع الكراهة القلبية، ونقول الابتعاد عنها أسلم وأحوط. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.